بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عاليا فهي الغموس. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله بلى والله. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. والثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنث في يمينه، الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. والأيمان جمع يمين، وهو توكيد الكلام بذكر معظم، أن يؤكد كلامه بذكر معظم، فهذا هو اليمين، يطلق عليه الحلف والألية. قال: واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث. والحنث هو مخالفة ما حلف عليه، كأن يقول والله لا أسافر غدا، فإن سافر فقد حنث. فالحنث هو أن يخالف ما حلف عليه. قال: واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. فإذا حلف بالله عز وجل فهي يمين صحيح منعقدة، أو بصفة من صفات الله، أن يقول وسمع الله وكلام الله ونحو ذلك، أو بالمصحف، حلف بالقرآن أو بالمصحف، فإنها يمين منعقدة، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وهو صفة من صفاته، فيصح الحلف به. فإذا كان الحلف كذلك فهي يمين منعقدة صحيحة. ومثله لو قال أقسم بآيات الله، ويريد بآيات الله يعني المتلوة. أما إذا أراد بآيات الله الكونية، الشمس والقمر ونحوها، فلا يصح. قال: والحلف بغير الله محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فهو محرم بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله، فلا يحل أن يحلف بغير الله. قال: ولا تجب به كفارة، لأنه لا حرمة له ولا قيمة لهذه اليمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بالناس والعزى فليقل لا إله إلا الله. فإذا حلف بغير الله، حلف بالكعبة أو حلف بالنبي، فإنه هذه اليمين لا قيمة لها ولا عبرة، وليس فيها كفارة يمين، لأنها ليست يمين محترمة أو لها قيمة، فليس فيها كفارة يمين. قال: ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة، يعني على الحالف، 3 شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة للآية، بقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وما معنى عقد اليمين؟ قال: هي التي يقصد وقصد عقدها على مستقبل ممكن، فيحلف على أمر مستقبل يمكن وقوعه. كان يقول: والله لا أسافر غدا، والله لا أكلم زيد، والله لا أدخل دار فلان، ونحو ذلك، على أمر مستقبل. أما إذا كان على أمر ماضي فإنها لا توجب الكفارة، ليس فيها كفارة. إن كان صادقا في يمينه فليس عليه شيء، وإن كان كاذبا فهي اليمين الغموس، وهي لا حرمة لها ولا قيمة لأنه كاذب، ولكنه فعل أمرا محرما حيث كذب وحلف وهو يعلم أنه كاذب. سميت يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر. فلو قال: والله لم أسافر إلى الرياض، والله ما سافرت إلى الرياض، فإن كان صادقا لا شيء عليه، وإن كان كاذبا فهي يمين غموس. وإن كان يظن صدق نفسه لكنه وهم أو نسي فلا شيء عليه. إذن اليمين إنما تكون، التي فيها الكفارة والمنعقدة، إنما تكون في المستقبل، وكذلك تكون على أمر ممكن. فلو كان أمر مستحيل قال: والله لا أطير في الهواء، أو والله مثلا لا أشرب ما في هذا الكوب والكوب فارغ ليس فيه شيء، فإن هذه أيضا لا قيمة لها، فلا بد أن يكون على أمر مستقبل وهو ممكن. قال: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. فسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي من الكبائر ولا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر. قال: ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، قوله لا والله وبلا والله، كما في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فاللغو باليمين أن يقول لا والله بلا والله، كما فسرت عائشة رضي الله عنها يعني الآية بذلك، أن يقول لا والله بخير، والله والله بنعمه، والله يعني نحو ذلك من الكلام الذي يجري على اللسان ولم يحزن ولم يقصد بقلبه الحلف. مثل أحيانا يكون يعرض بقصد الإكرام، يقول: والله تقهوى تقهوى، والله لا تدخل، أو كذا بقصد الإكرام، وهو يعني لو خالف هذا الشخص فإنه لا حرج عنده، وإنما قصد إكرامه، قصد الإكرام ولم يعقد ذلك بقلب، وإنما جرى على لسانه. فإنه إن كان بقصد الإكرام فإنه لا يعد مخالفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أبو بكر أن يصلي بالناس فصلى بهم أبو بكر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يلحق بأبي بكر، تراجع أبو بكر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فأشار إليه النبي أن يبقى إماما من باب الإكرام، فأبى أبو بكر ورجع وقدم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يعد معصي ولا يعد مخالف لأنه من باب الإكرام. فإذا يعني عرض عليه عرض قال مثلا: والله إذا تدخل قصده يعني الإكرام، فإنه لا يعد يمينا. قال: وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف، يعني في أمر ماضي، إذا كان على أمر ماضي وهو يظن أنه صادق، أنا والله أنا ما شفت فلان، والله ما سافرت، ووهم ونسي، فإنه لا كفارة فيه، لا كفارة في الجميع. قال الثاني: الشرط الثاني أن يحلف مختارا. أما إذا أكره على الحلف، إذا هو احلف وإلا يتعرض للأذى للقتل والضرب وأخذ المال ونحو ذلك، فحلف مكرها فلا شيء عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، فليس فيها كفارة وليس فيها شيء. قال الثالث: الشرط الثالث الحلف في يمين، يعني يخالف ما حلف عليه لأن لم يفي بموجبها. قال: بأن يفعل ما حلف على تركه، أن يقول: والله لا أسافر غدا، فحلف على خلاف، ففعل خلاف ما حلف عليه فسافر غدا، أو بتركه، أو يتركه، أو يترك ما حلف على فعله. قال: والله لا أسافرن غدا، والله لا أسافرن غدا، فلم يسافر، فإنه حينئذ يكون حلف. فإذا خالف ما حلف عليه أو فعل ما حلف على تركه فإنه يكون قد حلف، يعني خالف اليمين. قال: مختارا. أما إذا كان مكره قال والله لا أسافر غدا للرياض، فسافر إكراها لا شيء عليه، لا بد أن يكون يعني فعل ما حلف عليه باختياره، لكن لو فعل ذلك مكرها قالوا لا شيء عليه ذاكرا. فلو سافر ناسي أو قال والله مثلا لا أشرب هذا النوع من الشراب، لا أشرب هذا العصير أو هذا المشروب، فلما جاء الغد نسي وشربه ناسيا قالوا لا شيء عليه، فإن شربه ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. قال فإن فعل مكرها أو ناسيا فلا كفارة، لا كفارة عليه، عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، فإن علقه بالمشيئة بمشيئة الله تعالى فإنه لا حنث عليه. وهذا مخرج لكثير الحلف، الذي يكثر الحلف يعود نفسه أن يقول إن شاء الله، فإنه إن خالف لا شيء عليه، لا عليه لا كفارة ولا إثم. فإن قصد بقوله لا إله إلا الله أو إن شاء الله تحقيقا فإنه يعني تكون كفارة، يكون عليه الحادث. أما إذا قالها تبركا بها أو علق الأمر على مشيئة الله فإنه لا كفارة عليه. قال ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، يعني شخص حلف مثلا أن لا يأخذ عمرة فهنا ترك خير، فالسنة له أن يخالف ما حلف عليه، أو قال والله لا أصوم الاثنين والخميس مثلا فهنا حلف على ترك خير، فالأفضل له والسنة أن يخالف ما حلف عليه فيصوم ويكفر كفارة يمين. قال ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه العسل، ونزل في الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذا حرم زوجته قال هي علي حرام، أو حرم طعاما أو لباسا أو شرابا أو غيره من المباحات قال هو علي حرام، فإنه يكفر عن يمينه ويعني يأتي هذا الذي حلف عليه. غفر الله لكم واحسن اليك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كفارة اليمين. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخل. أحسنت، أن يبين في هذا الفصل ما هي كفارة اليمين وماذا يلزم من حلف. قال يخير من لزمته كفارة اليمين بين إطعام 10 مساكين، ولا بد من 10، فقال ليس له أن يطعم واحد 10 مرات أو مثلا يطعم 5 مساكين مرتين، قالوا لا، الآية نصت على 10 فيجب أن يكون 10، كما قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن يلزمه أن يطعم 10 مساكين، لكن إذا لم يجد ما وجد إلا 5 مساكين قال يجوز حينئذ أن يطعمه مرتين، أو لم يجد إلا مسكينا واحدا قال يطعمه 10 مرات هذا جائز، لكن إذا كان يوجد 10 مساكين قالوا لا يحل أن يعطيها شخص مرتين أو يعطيها شخص 10 مرات، قالوا لا تحل لنص الآية 10 مساكين أو كسوتهم يكسوهم بما يعني تصح به الصلاة، اللباس الذي تصح به الصلاة، هذا راجع إلى العرف، وفي عرفنا الآن يعني ثوب وشماغ، فيشتري ثوب وشماغ هذه هي الكسوة لكل مسكين، والمرأة كذلك ما يجزئها في الصلاة لدرع وخمار، يعني ثوب وخمار على الرأس هذا ما يجزي في الصلاة، أو عتق رقبة، هو مخير للتشهي أيها أراد أن يفعل فعل، إن شاء أطعم 10 مساكين، وإن شاء كسى 10 مساكين، وإن شاء أعتق رقبة، وله أن يجمع بين الإطعام والكسوة، فلو أطعم 5 مساكين وكسى 5 مساكين فصح، قالوا له أن يجمع بين الإطعام والكسوة، فلو أطعم 5 مساكين لا يشبعهم، كل مسكين يعني مد بر يعني ربع صاع أو نصف صاع من تمر شعير أو زبيب فإنه يجزي، فأراد أن يجمع بينهما بين الإطعام والكسوة قالوا لا حرج، وإن كان الأولى أن يجعلها كلها إطعام أو كلها كسوة، لكن أراد أن يجمع بينهما فإنه لا حرج عليه في ذلك. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، إذا لم يجد فإنه ينتقل إلى الصيام، والعوام عندنا أكثرهم يبدأون بالصيام مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة، ومع ذلك ينتقلون إلى الصيام، بل يعني كثير يعني كبار السن أو العجائز وتقول لا تصوم يعني لا تخلي صوم، فمنتقلة مباشرة إلى الصيام، هذا ما يصح ولا يصح، لو صامت فإنه لا يجزي، ولا بد في الصيام من التتابع لقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. قال: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، إذا كان الموجب لهذه الأيمان لفظ واحد فإنه يكفر كفارة واحدة، فلو قال: والله لكن لم زيدا ولا عمرا ولا فهدا مثلا، فهذه لو كلم واحد منهم خلاص عليه الكفارة، ولو كلم الثاني ما ليس عليه كفارة أخرى، يعني لا يلزمه عن كل شخص يكلمه كفارة، لأن الموجب واحد فهو يمين واحد فعليه كفارة واحدة، فلو قال: والله لا كلمت عمرا وزيدا وبكرا، فإن كلم أحدهم أو كلمهم جميعا عليه كفارة واحدة لأن الموجب واحد، أو قال: والله لا ركبت هذه السيارة ولا سافرت بها، فالموجب واحد، يعني لو ركبها وسافر لا نقع على كفارتين بل عليه كفارة واحدة، وكذلك إذا كان يعني التكرار من باب التوكيد، قال: والله لا كلمت بكرا، والله لا كلمت بكرا، والله لا كلمت بكرا، فتجب عليه كفارة واحدة. قال: وإن اختلف موجبها، لو قال: والله لا كلمت بكرا وزوجتي علي حرام، قالوا الآن ذكر أمرين: تحريم وظهار ويمين، أو قال: والله لا كلمت بكرا ونذر علي أنا أصوم 3 أيام وامرأتي علي كظهر أمي، قالوا الآن كل أيمان لكنها كل واحد يختلف ليست متداخلة، فقالوا عليه كفارة يمين وعليه أن يوفي بالنذر وعليه كفارة ظهار، فإن كانت غير متداخلة فإنه يجب عليه عن كل يمين كفارة، أما إذا تداخلت فإنها تكفي كفارة واحدة، وكذلك إذا حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية فعليه كفارة أخرى، حلف قال: والله لا كلمت زيدا ثم كفر ثم قال: والله لا كلمت زيدا، فعليه يعني كفارة أخرى، لأن اليمين الثاني لا مكفر لها، وكذلك له أن يكفر قبل أن يكلم زيد، لو قال مثلا: والله لا كلمت زيدا، وقال خلاص بيكلم لكن ما كلمه حتى الآن، فله أن يكفر قبل أن يحلف قبل أن يخالف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، فبدأ بالتكفير قبل المخالفة قبل الحلف، فله أن يكفر قبل أن يحلف، لكن شخص ما حلف نوى أن يحلف فقال بكفر أخاف أحلف مستقبلا، مثل ذهب إلى الجمعية قالوا عندنا أن كفارات أيمان، وقال بعطيكم 500 ريال ثم أحلف في المستقبل هذه كفارة لها، قالوا ما يصح، فلا يصح قبل العقاد اليمين، لا بد يحلف ثم حينئذ يكفر. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو زوجة فلان هذه، أو صديق أو صديقه فلانا، أو مملوكا سعيدا أو مملوكه سعيدا، أزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه، ثم أكل حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. أحسنت. يعني هذه مسائل في الأيمان المحلوف بها، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يرجع في تحديد المحلوف عليه إلى نية الحالف إذا كان اللفظ يحتملها، قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. لو قال والله لا أنام تحت السقف وأراد السماء بالسقف، اللفظ يحتملها، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فقال أردت هذا السقف يعني السماء، قال يصح. فلو نام مثلا داخل خيمة أو بيت لا كفارة هذا. فلو قال والله لا أنام على فراش، وقال أردت في الفراش الأرض، قالوا يصح لأن اللفظ يحتملها، جعلنا الأرض فراشا، فقال يصح لأن الأرض يحتملها هذا اللفظ. لكن لو كان اللفظ ما يحتملها قالوا ما تصح. لو قال مثلا والله لا اكل الخبز، قال اردت اللبن، يقول ما يصح، ما فيه يعني اي رابط في اللغه بين اللبن وبين الخبز، فاذا احتملها اللفظ تصح، لكن اذا لم يحتملها لا يصح. طيب ان عدمت النيه، قال ما نويت شيء، ما اذكر النيه، قال رجع الى سبب اليمين وما هيجها، لما هو الذي دعاه لهذه اليمين، كان مثلا صار خصومة بينه وبين شخص، فقال والله مثلا لا أشرب فنجانه مثلا، فالمهيج على اليمين أنه فيه إشكال بينه وبين هذا الرجل، ولا يريد أي شيء من هذا الرجل، لا قهوة ولا ماء ولا طعام ولا غير ذلك، فلا نقول أنه خلاص يحرم عليه القهوة وما سواها يباح له، لا نقول هو قصده بهذا اللفظ يعني ما يكلم هذا الرجل أو ما يطعم منه أي طعام، سواء قهوة أو شاي أو طعام أو غير ذلك. فننظر إلى المهيج، ما هو الداعي إلى هذه اليمين، فإن كان يعني خلاف ونحو ذلك ثم حلف فنعرف أنه لا يقصد هذا بعينه، وإنما يقصد أنه أي شيء من هذا الرجل من هذا الشخص أنه لا يقبله ولا يأكله ولا يشرب. قال فإن عدم ذلك عدم ما يهيج، ولا عرفنا السبب ولا يوجد لي، قال يتعين اللفظ، يكون المتعين هو اللفظ. طيب ثم ذكر أمثلة، فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه حنث. لو قال والله ما هقماش ما ألبسه، هقماش تحول إلى ثوب وتحول إلى شماغ، تحول إلى شراب سروال، فلبسه قال هذا عين ما حلف عليه انه يحلف. حينئذ لا يوجد نيه ولا يوجد سبب في اليمين، فناخذ العين على ظاهر اللفظ، فلا يحل له ان يلبس هذا القماش سواء بقي قماشا او فصل ثوب او شماغ او طاقيه او نحو ذلك. او قال لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فانه يحلف، ما نقول تغير وحلف على صبي والان صار شيخ، لأنه يقول يحنث لأنه لا يوجد نية. إذا كان نيته يقول لا أنا قصدي يوم كان صغير، نقول على نيته، لكن يقول ليس عندي نية ولا يوجد سبب مني، فنبقى على التعيين على ظاهر اللفظ. قال أو زوجة فلان هذه، فصار فلان ما هو صديقه، التغى هذا الوصف فإنه كذلك يحنث. قال أو مملوكه سعيدا، فعتق سعيد فإنه لا يحنث. قال: زالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم فإنه يحنث، أو لا أكلت لحم هذا الحمل الصغير فصار كبشا فكذلك، أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا، أو هذا الدبس فصار خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا. الكشك يعني حنطة تدق يسمونه عندنا الجريش، الجريش هو الكشك أو نحوه. ثم أكله حنث في الكل، العين المحلوف الذي حلف عليه باقية إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. إذا نوى أن الصبي ما دام صبيا، والزوجة ما دامت زوجة لفلان، والجدي والحمل الصغير ما دام صغيرا، أما إذا كبر يختلف فعلى نيته. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يتناوله الاسم. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. إذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحب حنث بصورة العقد. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث. وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالرواية والغائط ونحوهما. الراوي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. فتتعلق اليمين بالعرف. إذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. ذكر في هذا الفصل كذلك ما يتعلق باللفظ. قال: إن عدم ذلك، يعني عدم النية والسبب والتعيين، لا يوجد لا نية ولا سبب ولا تعيين. قال: رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: كل لفظ له حقيقة إما شرعية أو عرفية أو لغوية. فالصلاة لها حقيقة شرعية، وهي الصلاة المعروفة مفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ولا حقيقة لغوية وهي الدعاء، وكذلك له حقيقة عرفية. فهناك حقيقة شرعية، وهناك حقيقة عرفية، وهناك حقيقة لغوية. فقال: فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، يحتمل الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات الركوع والسجود، وموضوع في اللغة تحتمل الدعاء. قال: فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. لو قال: والله لا أصلي، حينئذ ينصرف إلى الصلاة الشرعية، ما نقول الدعاء إذا كان لفظ مطلق، فإنه ينصرف إلى الحقيقة الشرعية، وهذا لا يعتبر زواجا يحلف عليه. قال: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة. شخص حلف قال انه يحلف انه يبيع الخمر، فباع خمرا، بيع فاسد، لكنه حلف عليه فانه يحنث، اذا باعه فانه يحنث. قال: كان يحلف لا يبيع الخمر او الحر، بيع الحر لا يجوز، لكنه حلف على هذا فانه يحنث ان خالف صوره العقد. قال: والحقيقي هو الذي لن يغلب مجازه على حقيقته، يعني هو ما وضع في أصل الوضع، في أصل وضع لغة العرب، وضعوا هذه الكلمة لهذا المعنى، هذا هو الحقيقي. المجاز خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا بقرينة. فقال: والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، كاللحم. فإذا حلف قال: والله لا أكل لحما، فأكل شحما أو مخا أو كبدا، لم يحدث، لأنه ليس هذا يعني حقيقة ما حلف عليه، وحلف على أنه ما يأكل لحم، والمخ والعظم والكرش والمصلان والكبد ونحوها ليست لحم، فهو صادق لم يحلف. قال: وإن حلف لا يأكل أدما، حلف بكل ما يؤتدم به. الأدم هو ما يؤكل مع الخبز، نسميه برك عندنا، أو أي شيء يؤكل مع الخبز يسمى إدام أو أدم. قال: حلف بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه، وكل ما يصطبغ به، يعني يغمس به الخبز. قال: حلف لا يلبس شيئا، فلبس ثوب حلف، أو درع في القتال حلف، أو جوشا نوع من الدروع، أو نعلا حلف. قال: وإن حلف لا يكلم إنسانا، حلف بكلام كل إنسان، إذا كلم أي إنسان فإنه يحلف، ولا يفعل شيئا، فوكل من فعله حلف. كذلك قال: والله مثلا لا أحلق رأس شعر رأسي، فجاء واحد حلقه، طلب شخص أن يحلقه، فإنه يحلف. إن الله عز وجل نسب الفعل إلى، قال: محلقين رؤوسكم، نسبه إلى الصحابة، وهو لا يحلق رأسه وإنما يحلقه غيره، فلو وكل شخص بهذا الفعل فإنه يحلف إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. قال: والعقلي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة، كالراوية. الراوية في الأصل تطلق على الجمل، لأنه غالبا هو الذي يأتي بالماء، ثم صار يطلق على ما يحمله الجمل، الراوية المعروفة، الشراع الذي يوضع فيه الماء. فالآن الراوي في لغة العرب هو الجمل، لكن بالمجاز غلب المجاز، وصارت تطلق الراوية على الشراع الذي يوضع الجلد الذي يوضع فيه الماء. والغائط، الغائط في لغة العرب هو المنخفض من الأرض، لكن غلب المجاز على أنه ما كان يعني يخرج من الدبر ونحوه. قال: ونحوه ما، فتتعلق اليمين بالعرف. فلو قال مثلا: والله لا آتي بالراوية، وأتى بجمل، نقول: لا، العرف الآن خلاص ما يطلق على الجمل راوية، يطلق راوية على الشراع الذي فيه الماء. قال: فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار، تعلقت يمينه بالجماع. الأصل الوطء الدوس، يعني الوطء بالرجل. فقال: أنا حلفت أنه ما أطأ زوجتي، فنقول: إذا جامعها فعليه الكفارة. قال: لا، أنا الوطء يطلق على الدوس بالقدم، وطأها بقدم، نقول: لا، العرف غلب على أن المراد بالوطء هو الجماع. قال: وبدخول الدار كذلك، لو قال: والله لا أطأ بيت فلان، ما هو الدوس عليه، لا، الوطء يعني الدخول إلى بيته. قال: وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه فإنه لا يحنث، أو بيضا فأكل ناطف الحلوى لم يحنث. لو قال: والله لا أكل البيض، أصنع له كيكة فيها بيض، لكن طعم البيض لا يظهر في هذا الكيك، ما هو باين، قالوا: لا يحدث. لكن لو كانت مثلا البيضة ظاهرة فوق الكيك، حينئذ إذا أكلها فإنه يحدث، أو كان طعمها ظاهر فإنه يحدث. قال: وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنيفها. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أصل في حكم من فعل شيئا ناسيا أو مكرها وغير ذلك، وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحدث، وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حدث في الطلاق والعتاق فقط. وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. ذكر في هذا الفصل حكم فعل المحلوف عليه إكراها أو نسيانا، والحلف على الغير. قال إن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها فلا شيء عليه، كما تقدم المكره لا شيء عليه. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله، فعلته الزوجة أو الولد ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. شخص قال لزوجته حلفت عليك ألا تخرجين إلى السوق، وأقسمت عليك ألا تخرجين إلى السوق، فخرجت ناسية لا شيء عليه، خرجت مكرهة لا شيء عليه. كذلك لو حلف على ولده ممن يستطيع منعه باليمين، فحلف على ولده قال والله لا تذهب غدا، لا تسافر غدا، فسافر الولد ناسيا فإنه لا شيء عليه، أو مكرها كذلك لا شيء عليه، أو جاهلا لا شيء عليه. قال إلا في الطلاق والعتاق، لو حلف مثلا على أن عبده حر أو أن زوجته طالق فإنه قالوا تطلق، قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، أو إن ذهب فلان وسافر فلان فعبدي حر، قال يقع العتق ويقع الطلاق. هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه لا يقع، يعني الطلاق والعتاق مثله مثل غيره وهو أصح. قال أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره، يعني أجنبي، شخص ذهب إلى جانب أجنبي فحلف عليه، قال حلف مطلقا سواء هذا الأجنبي فعل ناسيا أو جاهلا أو غير ذلك، قال فإنه يقع عليه اليمين. قال وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف عليه، بعض ما حلف على كله لم يحلف، لو قال والله لا آكل هذا الرغيف فأكل نصفه قالوا لا يحلف، لأنه حلف على أنه لا يأكل الرغيف، والأصل أنه لا يأكل كاملا، فلو أكل نصفه قالوا لم يحلف، ما لم تكن له نية، ما لم يكن قصده أنه لا يأكل شيء من الرغيف، لا ربع الرغيف ولا ثلثه ولا نصفه، لكن لو قال والله لا أكل هذا الرغيف قالوا لو أكل نصفه لا شيء، لا شيء عليه. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. الصحيح منه 5 أقسام: المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه قدر الثلث، وفيما عداها يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. النذر في لغة العرب هو الإيجاب، وهو أن يوجب المكلف على نفسه أو أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب في أصل الشرع، ويصح من المسلم ومن الكافر. لأن يعني عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. والعلماء اختلفوا في حكم النذر، منهم من يقول أنه مباح، ومنهم من يقول أنه مكروه، ومنهم من يقول أنه مستحب، ومنهم من يفصل. قال إذا كان نذر على وجه المشارطة فإنه يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. أما إذا كان ليس على جهة المشارطة، ومنهم من قال إنه يستحب لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يوفون بالنذور وقال من نذر أن يطيع الله فليطيع، قال لا يصح إلا من بالغ عاقل، فالمجنون والصغير لا يصح منهم النذر، قال ولو كافرا كما في حديث عمر رضي الله عنه، قال والصحيح منه 5 أقسام، يعني النذر ينقسم إلى 5 أقسام، قال المطلق هذا النوع الأول، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيء فنذرا علي، أو لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين، إلا إذا كان العرف يعني أنه يريد بذلك شيء معين، مثل عندنا بالعرف إذا قال نذرا علي أنه يذبح ذبيحة، إذا كان العرف عند الناس أنه يريد به شيء معين فيلزمه، عندنا أكثر الناس إذا قال نذرا علي أو نذرت أو كذا أنه يريد بذلك الذبيحة، أما إذا لا يوجد عرف فإنه يلزمه كفارة يمين. قال الثاني نذرا للجلد والغضب، يعني أنه يريد ليس بسبب الغضب وإنما أنه يريد أن يحث شخص على عمل أو يمنع شخص من عمل، أو قال كلام فكذبه أحد وقال نذر لله عليه إن كنت كاذبا، إن كنت كاذبا أن أصوم أو أن أتصدق أو نحو ذلك، فحمله على هذا النذر تصديق كلامه أو منع شخص أو حثه على عمل، قال فيخير بين فعله وبين كفارة يمينه، هو مخير بين أن يفعل ما نذر عليه وبين أن يكفر كفارة يمين. الثالث نذر المباح، كان ينذر أن يلبس ثوبا أو يركب دابة، فحكمه أنه هو بالخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نذر أن يمشي قال له اركب، ونذرت امرأة أن تحج ماشية قال مرها لتركب، وورد عن ابن عباس أن عليه كفارة يمين، فإذا كان نذر مباح لا يلزمه الوفاء به هو بالخيار وعليه كفارة يمين، قال وإن نذر مكروها من طلاق وغيره واستحب التكفير ولا يفعله، نذر أن يطلق قال يكره الطلاق ويستحب له أن يعني من غير شرط أو معلقا أن يشرط شرطا، إن شفى الله مريضي أصوم أسبوع أو أصلي 100 ركعة أو أحج 3 مرات أو نحو ذلك، فإنه